الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين، وأن يجعلنا من أهل الحديث وإياكم يا رب العالمين. حقيقة اليوم مع الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية للإمام العلامة العلم الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، جمع 40 حديثا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت قبل كده إن لازم نهتم جدا جدا بهذه الأحاديث، أحاديث جامعة جمعت يعني أصول الدين من كل يعني اتجاه، جمعت أصول عقدية وأصول يعني في كل نواحي الدين. فالحديث دي اهتموا بها كتير جدا جدا، تدبر يعني طيب. وقلنا ان احنا يعني نوسع النفس شوية في اول 10 احاديث، لانهم يعني في غاية الاهمية للمسلم، يعني حري بالمسلم الا تمر عليه هذه 40 مرور الكرام. مهم جدا جدا يا جماعة ما تمرش علينا الاحاديث دي مرور الكرام، وإنما يعني نتدبر هذه الأحاديث، ربما تغير يعني الأمر وتغير كل حال المسلم بهذه الأحاديث الجامعة الماتعة. يعني اليوم الحديث الخامس وحديث في غاية الأهمية، واتكلمنا عليه قبل كده لما قلنا هذه أصول الدين، وقلنا الحديث ده بعض العلماء بيصنفه نصف الدين، لأن العمل من شروط العمل الإخلاص والمتابعة. وقلنا الإخلاص اتكلمنا عليه في حديث النية، والمتابعة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده أصل عظيم جدا وأصل مهم أوي أوي أوي من أصول الإسلام، ويعني عليه مدار يعني أمور كثيرة. حديث يعني العلماء يقولون عنه هذا بمثابة القاموس، قاموس وقانون عام وقاعدة عامة، يعني من تدبر هذا الحديث كفى. اللي تدبر الحديث ده جماعة في الحقيقة يعني يخلص به لأمور مهمة جدا جدا جدا لسلامة العبادة وصيانة نفسه عن الابتداع يعني، وعن النشوز عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإمام يريد حد يحط الحديث للناس علشان تبقى شايف الحديث واحنا بنشرحه. ربنا يبارك فيكم. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بيقدم الحديث بمقدمة، وطبعا زي ما قلنا بيذكر أول راوي، يعني يذكر الصحابي رضي الله عن الصحابة جميعا. قال: إنكار البدع المذمومة. وأنا أرسلت الحديث لكم يعني إن شاء الله تطلعوا يعني أو تسمعوا قراءة صحيحة الحديث، وبعدين نبقى نسجل زي ما احنا متعودين. الإمام صنف قال: إنكار البدع المذمومة. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم، يعني جاب رواية خاص بها، يعني مسلم روى هذه الرواية ولم تكن موجودة عند البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انت تعودنا في بداية الحديث إننا نتكلم على الصحابي، يعني دي نبذة صغيرة عن الصحابي اللي هو راوي الحديث. فالإمام هنا بيقول عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن أم عبد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أفقه نساء العالمين على الإطلاق. عائشة من أفقه نساء الصحابة وأفقه النساء على الإطلاق، يعني من أكابر فقهاء الصحابة عموما، وأفقه نساء المؤمنين وأفقه النساء على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها. عائشة لم تكن تنجب، عائشة ما أنجبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا عن أم عبد الله. طيب، والعلماء هنا يعني استدلوا على جواز التكني بالولد حتى وإن لم تنجب المرأة، حتى المرأة لو مش منجبة يجوز لها أن تتكنى، دي اسمها الكنية، والكنية فيها تقدير يعني وتعظيم للشخص أكثر من إيه، من إطلاق اسم مجرد. يعني لما أقول فلان غير لما أقول أبو فلان، يا أبا فلان، يا أم فلان، ده بيبقى فيها تشريف وتكريم لصاحب الايه، للشخص نفسه، ان يعني ان ناديته بالكنية. يجوز ان انا اتكنى بكنة معينة باسم الولد، يعني ابا عبد الله، ابا عبد الرحمن. وحتى ان لم يكن للشخص ولد يجوز له الكنية، كما كانوا يطلقون على عائشة ام عبد الله مع انها لم تنجب رضي الله عنها وارضاها. طيب، عائشة ولدت يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أو خمس سنين، ويعني خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر يعني، وهذا يعني أمر له حكم كثيرة يعني. وجاءت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى جبريل في رأى جبريل وقال عائشة، يعني نبتها يعني في السنة العاشرة أو الحادية عشرة بعد البعثة، يعني بعد وفاة خديجة بسنة، وتزوج طبعا سودة بعد خديجة، تزوج يعني سودة بنت زمعة، لكن تزوج عائشة بعد زواجه من سودة. تزوج عائشة، خطبها وهي لها ست سنوات، وبنى بها وهي لها تسع سنوات، كما وردت يعني به السنة الصحيحة رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين كانت من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يا رسول الله، من أحب الناس إلى قلبك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أباء. قال إيه؟ أبوها. فكان يحب أبو بكر يعني حبا شديدا، كان يحب عائشة، وأقرب الناس إلى قلبه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ماتت طبعا في السنة 57 هجرية، ودفنت في الوقيع بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة، وهذا من أمر الله عز وجل، يعني تنوي أن تدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسول الله نوت يعني أن تدفن، أو يعني كانت ترجو أن تدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات أبو بكر ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تمهد يعني لأن تدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وبجوار أبيها. لما مات عمر يعني قال استأذن عائشة ولا تقول لها أمير المؤمنين، فلست أميرا للمؤمنين بعد اليوم. كان عائشة يعني في مرض، كان أبو عمر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه بعد أن طعنها أبو الأولى المجوس، يعني قال إن استأذن عائشة فإني يعني أريد أن أدفن مع صاحبي. فأذنت عائشة وكرر، وأرسل لها عبد الله بن عمر قال إن أذنت عائشة فادفنوني مع صاحبي، وإن لم تأذن فادفنوني يعني في مقابر المسلمين. فأذنت عائشة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ودفن مع صاحبيه، ودفنت عائشة في البقيع رضي الله عنها وأرضاه. كانت من المكثرين يعني من أكثر ست صحابة رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة تسع سنين، يعني قالت مكثت عنده تسع سنين. تزوجها يعني في أول لما بنى بها، مكثت، يعني احنا قلنا ان هو خطبها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين، يعني تزوجها في بداية الهجرة في المدينة، يعني في السنة الأولى من الهجرة اللي هو البناء يعني. وبعدين مات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، ومكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات عن عائشة عندها 18 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن عائشة رضي الله عنها وعندها 18 سنة. عائشة أم المؤمنين بقى روت هذا الحديث الهام جدا جدا. قالت من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب احنا قلنا الحدث في اللغة، احنا عندنا من أحدث هنا ليه معنى لغوي، أو البدعة عموما لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. الحديث أو الأمر المبتدع يعني لأمر لمعنى لغوي ومعنى شرعي. الحديث في اللغة الجديد أو التجدد، يعني أمر حادث أي أمر غير قديم. دايما يقول مثلا هذا هؤلاء حدثاء الأسنان، يعني لسه صغار لسه جداد، يعني مدرسة الأحداث مثلا يعني مدرسة الصغار. طيب احنا عندنا المحدثات والبدع ليها معنى لغوي وليها معنى شرعي. اي معنى لغوي او اي امر حادث في امور الدنيا او في الناحية اللغوية يعني هو امر مباح، لكن المقصود هنا في الحديث الامر الديني او الامر الشرعي. من احدث في امرنا اي في ديننا وفي شريعتنا وفي منهجنا ما ليس منه فهو رد. الحديث ده يا جماعة يعني باب إنكار البدع وإنكار المحدثات المذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني إذا صعد المنبر، أول من النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر، لما كان يصعد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كان بيقول حاجات، يعني في حاجات كده محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد بيصعد المنبر. كان دايما يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، دي كان جملة يقولها على طول في خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم. ده شوفوا التحذير من البدع والتمسك بكتاب الله عز وجل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع على المنبر يقول إيه، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. شوف يقولوا إيه، شر الأمور محدثاتها، الأمور الحديثة التي ليست لها مثال سابق في شريعتنا، شر الأمور بمحدثاتها وكل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى هنا البدعة والأمر الحادث اللي هو من أحدث في أمرنا هذا المقصود به بدعة الدين. البدعة إيه أو المحدثة إيه التي ليس لها مثال سابق في شريعتنا. دايما يقولوا كده يعني واحد قال يا جماعة تعالوا نعمل كذا كذا في دين الله عز وجل، ليس لها مثال سابق، عايز يعمل حاجة ملهاش مثال سابق خالص عندنا في الشريعة، كده احنا نقول له بدعة. دايما يقولوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كلام ابن مسعود، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. شوفوا اغلب الاسئلة عندنا من واللي بتنزل على مواقع التواصل وغيرها حاجات كتير جدا جدا، هل هذا الكلام صحيح، هل هذا الكلام صحيح، هل هذا الكلام صحيح. لو انت عايز تريح نفسك ما تتعلمش الكلام ده صحيح ولا خطأ، اتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعلم هذه الطريقة وتتعلم هذا النهج وتتعلم من هذه الشريعة هتعرف الصحيح، يبقى غير هذا الصحيح كله يعتبر من البدع والمنكرات وما أكثرها في هذا العصر. شوفوا العرباض بن سارية بيقول ايه، الحديث مهم جدا جدا، العرباضي بسرية بيقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلوبنا وجلت جدا من هذه الموعظة وذرفت منها العيون، يعني بكينا من موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني كأنك تودعنا يا رسول الله. من يعني من كلام بقى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم إيه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ده اللي هيعيش منكم بعد يعني وتقول به الأيام، فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث ده يا جماعة حطه تحت 10 خطوط، ولازم يعني لازم يكون هذا الحديث في ذهنكم دائما وأبدا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. شوفوا بقى الكلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، دوسوا عليها كده وامسكوا فيها، يعني زي ما يقولوا بإيديكم واسنانكم. يعني إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إحنا بنعمل حاجات كتير جدا، بنعمل حاجات كتير جدا جدا ومش عارفين إذا كانت دي سنة ولا دي بدعة، وممكن الشيطان بيزينها لينا كما ستبين لنا يعني. طيب، فالبدعة أو المخصصة كده التي يفعلها الشخص على غير مثال سابق في الشريعة، كانوا دايما بيقولوا إيه بقى: من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. شوفوا الكلام ده، البدعة دي يا جماعة من أخطر ما يمكن، ودي مرحلة بعد الكفر على طول. من سن سنة وظن أنها حسنة فقد صوت بيقطع شيء. زعم أن محمد أكملت لكم دينكم، ده الدين كامل خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية نزلت في يوم عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشهور بسيطة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشيخ في حضرتك كنت بتقول: من سن سنة وظن أنها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن شاء الله أنا هجاوب عليكم يا جماعة بعد نهاية الدرس، لكن يعني جزاكم الله خيرا، ما حدش قطع المحاضرة أثناء العمل. يعني بعد الدرس بنسيب 10 دقائق، كل اللي عايز يسأل تحت أمره طبعا. فبيقولوا: من سن سنة وظن أنها حسن، يعني عمل حاجة، يعني سن سنة يعني عمل طريقة، يعني طريقة معينة في العبادة، وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. طبعا أكيد، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ها؟ لا، في واحدة بيه أو اثنين. طيب، خلي بالكم في حاجة مهمة جدا جدا ذكرها الإمام ابن القيم، يعني فبيقول يعني عقبات الشيطان السبعة، درس كده إن شاء الله هنتكلم فيه. بس بيقول إن الشيطان يعني يطلب ابن آدم في 7 عقبات، بيحاول يوقعه يعني في عقبات 7. يبص على المرحلة الأولى الأول، لو ما عرفش يوقع ابن آدم في العقبة دي بياخده على العقبة اللي بعدها الأصعب، يعني الأقوى فالأقوى. 7 عقبات الشيطان بيطلب ابن آدم فيها، ابن آدم بيحاول يعني يتحصن بالله عز وجل حتى لا يقع في هذه العقبات، لكن الشيطان حريص جدا أن يوقعنا في 7 عقبات. خليكم مركزين كويس جدا. بيقول مرحلة الكفر ده، بيقول: إذا ظفر به في هذه المرحلة فلا يطلبه في غيرها، مش هيطلبه في غيرها خالص، يعني عايز يوقع ابن آدم في الكفر. طب لو ما عرفش يوقع ابن آدم في الكفر، بيقول يطلبه في مرحلة البدعة، يعني بيحاول يخليه يكفر بالله. طب ما عرفش ولا إيمانه كويس، يحاول يدخله في البدعة. ليه؟ لأن البدعة هو بيعبد ربنا فاكر أنه بيعبده صح لكن على غير مثال سابق، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكده ايه يزين له العمل يعني، ولا ايه النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بيقولوا ايه، فهو رد مردود عليه يعني غير مقبول. تخيل انت ممكن تعمل تقرا قران بطريقه معينه ما يقبلش منك، تخيل انك ممكن تصلي زي ما هنقول دلوقتي لا يقبل منك. فبيقولوا لو ما عرفش يطلبه في مرحله البدعه يطلبه في مرحله الكبيره. ايه ده يعني؟ خليه يسرق يزني يقتل. تخيلوا ان مرحله البدعه أسوأ حالا من مرحلة الكبيرة، يعني أول حاجة الكفر، بعد كده البدعة، بعد كده الكبيرة، بعد كده الصغيرة. طب هو ليه الكبيرة أقل من البدعة؟ لأن الكبيرة واحد يزني، واحد يقتل، واحد يسرق، بيبقى عارف أنه بيعمل غلط وربما تاب، لكن صاحب البدعة ده فاكر أنه بيعمل صح. فهدي أكتر حاجة مشكلة، إن صاحب البدعة فاكر طول عمره أنه بيعمل حاجة صح، وهو الأمر ده كله مردود عليه، لكن صاحب الكبيرة ربما تاب لأنه عارف من جوان هو غلطان. فاهمين؟ طبعا مرحلة الصغيرة، مرحلة المباحات، مرحلة تفضيل الفاضل عن المفضول، تفضيل المفضول عن الفاضل، مرحلة الوسوسة، كل دي عقبات يطلبه الشيطان فيها. يعني أول ما يعرفش يطلبه في عقبة معينة ينزل على العقبة اللي بعدها. فاليوم أكملت لكم دينا. طيب، فأخطر ما يكون، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث يعني ابتدع أو يعني فعل شيئا ليس عليه أمر شريعتنا، فهو رد مردود عليه، لا يقبل منه هذا العمل. طيب، يبقى احنا عندنا البدعة من ناحية اللغة الجديد، الحادث الأمر غير القديم، لكن البدعة في اللغة هو يعني ما ليس له مثال سابق في الشريعة، ما لوش مثال سابق أبني عليه الأمر في الشريعة. يبقى البدعة هنا اللي في الحديث المقصودة في الحديث هي بدعة الدين، ليست بدعة الدنيا. في ناس بتفهم، في ناس فهمها قاصر جدا، ويعني أضل الناس بجهلهم. يعني وجدت رجلا يعني لا يريد أن يخرج إلى الحج يعني، ولا يريد أن يسافر عمره، رجل حاله غريب كده، وهو داعي يعني يدعو الناس. فالرجل ده كان دايما ينام على الأرض. طيب، هل نمت على فراشك يعني ما تنام على سريرك؟ يقول لا، أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينام على سرير، النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على الأرض، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبيطلع يعمل عمرة أو يروح يحج، لا، الطيارة حرام، لازم نروح نحج على الجمال يعني أو على الدواب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ركب طيارة؟ لا، مركبش طيارة. يبقى لو ركبنا طيارة يبقى احنا ناس مبتدعين، واحدثنا في امرنا هذا ما ليس منه. طبعا ده فهم خاطئ، فهم قاصر. انا سمعت من الرجل يعني باذني يعني الطيارة حرام والسرير حرام ومش عارف ايه حرام، كل الكلام ده كله. طبعا يعني طبعا ده فهم خاطئ جدا، لان المقصود هنا المقصود العبادات، لكن الوسائل لها احكام المقاصد. يعني انت سافرت النهاردة بكذا، الأمر تطور بقى، الناس تسافر بالطائرات، بقى يناموا بطريقة معينة، بقى يلبسوا لبس معين، كل دي من أمور الدنيا المباحة. لكن المنهي عنه هنا اللي هي بدعة الدين، أن تبتدع ليس لهم مثل قبول العمل. هذا الأمر شروط قبول العمل، شرطين مهمين جدا جدا جدا في شروط لقبول العمل. احنا عندنا في شروط لقبول العمل. طيب، ايه هي شروط قبول العمل؟ احنا قلنا الاخلاص والمتابعة، عندنا الاخلاص والمتابعة. في حط أي عمل أنت بتعمله في حياتك عشان تنجو وتسلم لله عز وجل، هتكون سالم وقلبك سالم وأنت كده يعني كويس جدا جدا. عندنا شرطين لقبول العمل، احفظوهم كويس جدا جدا جدا. في شرطين لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. لو حققت شرط فيهم لا يقبل وتركت الآخر لا يقبل العمل. يبقى لازم الشرطين يجتمعوا، لازم الشرطين دول يجتمعوا حتى يقبل هذا العمل. الشرطين دول لازم يجتمعوا حتى يقبل العمل، الإخلاص والمتابعة. يعني إيه الإخلاص؟ يبقى العمل ده تقصد به مين؟ تقصد به وجه الله عز وجل. يبقى العمل ده أنا بعمله ليه؟ أنا عايز سمعة، عايز شهرة، عايز أعمل العمل ده عشان خايف من حد، عايز كذا، ولا أنت بتقصد به وجه الله؟ ده الإخلاص. طيب المتابعة، أن تتابع يعني أن تكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم من الحاجات دي، الحاجات دي محبطة للعمل، يعني لا يقبل منك العمل إلا أن تكون مخلصا متابعا. يبقى الإخلاص يا جماعة المتابعة. طيب لو أنا كنت مخلص لله جدا وفعلا أنتوي بهذا العمل، أنا ناوي جدا جدا جدا بالعمل ده وجه الله عز وجل، فعلا ما عنديش رياء ولا سمعة، لكن كنت مبتدع في العمل، يعني ما مشيتش على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم مش هتستفتحوا، لو استفتحتم من كل الأبواب لن يفتح لكم إلا من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس ده مهم جدا جدا عشان تأصلوا وعلشان تفهموا وعلشان يريحكم من كل الأسئلة اللي بتسألوها، هل هذا حلال، هل هذا حرام، هل هذا بدعة، هل هذا، يعني احنا بنأصل أصل ده علشان تستريحوا بعد كده. طب لو أخلصت العمل وانت ما عندكش اتباع، ما عندكش يعني مشيت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل العمل. طيب لو أنا عملت عمل فعلا على سنة رسول الله، ده أنا بقوم هقيم الليل، ده أنا هقوم دلوقتي هقيم الليل وأقرأ بجزء، أقرأ بجزئين، طب أنا هقرأ 10 أجزاء من القرآن في تلاوة القرآن، لكن لم أريد بها وجه الله عز وجل، لا ده أنا بس إيه زي ما شفت في الحديث، يقال لقارئ القرآن أو أول ما تسعر النار بهم يعني العلماء، تعلمت العلم حتى يكون يقال عالما، أو قرأت القرآن حتى يقال قارئا، وقد قيل يعني أنت خدت أجر خلاص في الدنيا. يبقى أنت قرأت القرآن، قرأت القرآن، وقرأت القرآن ده حلو كويس جدا على منهج الشريعة يعني، لكن لم تكن مخلصا لله عز وجل في هذه القراءة، أردت السمعة بقى، أردت الشهرة، أردت كذا، أردت كذا، يبقى أنت كده إيه؟ مش مخلص لله عز وجل. يبقى أنت كده مش مخلص لله عز وجل. طيب يبقى أنت كده اتبعت لكن ما أخلصتش، لأ أنت كده أخلصت لكن ما اتبعتش، لازم تحقق الشرطين مجتمعين علشان يظهر أنك يعني أو هذا العمل يعني يرجى له القبول عند الله عز وجل. بعد ما تحقق الإخلاص وبعد ما تحقق المتابعة، تبدأ بقى تدخل في غمار هؤلاء القوم يعني، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لأنت بعد ما تخلص الإخلاص وبعد ما تخلص المتابعة وتحقق الشروط، لازم يبقى قلبك وجد أن أنت يعني هل قبل هذا العمل، أرجو من الله عز وجل القبول، تقعد تقول في نفسك. طيب ده مهم جدا جدا. طيب قلنا شروط العبادة الإخلاص والمتابعة، اتكلمنا عن الإخلاص كويس، واتكلمنا عن هذه المسألة في حديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات. طب هنا بقى بنتكلم على المتابعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من أمرنا، ديننا وطريقتنا وشريعتنا ومنهجنا. طيب ايه بقى شروط المتابعة؟ اي حاجة كده وخلاص ابقى متابع؟ افهم بقى الكلام ده، افهم الكلام ده، لان الكلام ده مهم جدا جدا في تأصيل مسألة البدع وهذه الأمور. طيب العلماء بيقولوا في 6 شروط حتى يكون عملك يعني متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل 6 شروط لازم تفهمهم كويس جدا حتى يكون العمل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يكون العمل متوافق من حيث، اكتبوا الكلام ده كله، من حيث السبب، ومن حيث الجنس، من حيث القدر، ومن حيث الكيفية، ومن حيث الزمان، ومن حيث المكان. العلامة حسن الزمان يعني الشيخ العالم ابن عثيمين، هذا الرجل يعني أنا أحبه جدا جدا، ومن شيوخي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأمن أهل العلم يعني أكثر أهل العلم يعني أخذا عنه يعني. الشيخ العثيمين قال إيه، ذكر 6 شروط، ذكر يعني عن العلماء 6 شروط لأن يكون عملك متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يكون العمل متوافق من حيث السبب ومن حيث الجنس ومن حيث القدر ومن حيث الكيفية ومن حيث الزمان ومن حيث المكان. ندي مثال بسرعة كده على كل شرط من شروط المتابعة. اعرف ان انت عملك متابع او عندكش متابعة جيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ازاي ده؟ طيب لازم يكون العمل من حيث السبب. يعني انت ممكن تعمل عبادة معينة لكن تعملها لسبب لم يجعله الله عز وجل سببا. طيب لو احنا مثال لو جينا بنصلي ركعتين ركعتين نافلة مش اصل الركعتين دول واصل السنة مشروعة ركعتين لما اجي اصلي صلاة سنة نافلة ركعتين الامر مشروع ما فيهوش اي مشكلة. طيب لكن لو انا جيت بقى عملت ايه قلت يا جماعة كل ما حد يدخل بيته يصلي ركعتين كل ما حد يدخل بيته يصلي ركعتين اسمهم ركعتين دخول المنزل دول اسمهم ركعتين ايه دخول المنزل. طب احنا عندنا حاجة اسمها ركعتين دخول المنزل يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يدخل بيته يصلي ركعتين؟ لا. يبقى انا كده عملت حاجة مشروعة بس السبب غير مشروع السبب مخالف للسنة. فاهمين الحتة دي؟ فبعض الناس بتلبس. عندنا البدعة واحد جه عمل حاجة ليس لها علاقة بالشريعة دي خلاص بدعة معروفة. لكن في حاجات بقى خفية لازم نفهمها كويس جدا. في بتعمل عبادات فعلا عبادات لكن بتخالف في الكيفية يعني والهيئة وسببها لسنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا يعني يا كل المنزل يعني أصلي ركعتين. لكن مثلا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بلال فقال إيه رأيتك البارحة في الجنة في الرؤيا يعني شاف رؤيا كده لبلال فبيقول له رأيتك الجنة البارحة امبارح يعني في الجنة فما أرجى عمل تعمله. يعني أنت بتعمل عمل إيه عشان أشوف كتفك زحمت كتف فبيقول له يعني إيه ما أعمل يعني أظن أنني أعمل أرجى عمل عندي أني ما أحدثت إلا توضأت ثم صليت ما شاء الله لي أن أصلي لو بيسموها ركعتين سنة الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فأصبحت سنة يعني كل ما أحدث أتوضأ وأصلي بهذا الوضوء ما شاء الله عز وجل لي أن أصلي. فلو أنا توضيت وصليت بالسبب ده ركعتين سنة الوضوء أنا عندي مثال سابق عندي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دخلت مثلا بيتي لو دخلت بيتي وصليت ركعتين يبقى أنا كده عملت بدعة. إزاي بدعة يا شيخ ما أنا صليت ركعتين؟ لا لأن السبب كان السبب كان مختلف. زي مثلا كان في صلاة التراويح في مرة وكان الإمام بين الأربع ركعات يقرأ الإخلاص ثلاث مرات يقول للناس اقرأوا الإخلاص ثلاث مرات بين الأربع ركعات. قراءة القرآن طبعا مندوبة وحاجة طيبة جدا لكن كوني أقرأ الإخلاص بشكل معين في وقت معين في الحتة دي بسبب يعني عشان صلاة التراويح كل صلاة التراويح لازم أقرأ الإخلاص سبع مرات أو ثلاث مرات ده سبب غير شرعي فكده يعتبر بدعة. طيب عشان محدش يقول إن احنا بنقرأ قرآن لا انت بتقرأ قرآن بس خليت سببه غلط. طيب لازم يكون موافق من ناحية الجنس جنس العام. ازاي مثلا؟ يعني واحد قلنا له في أضحية في أضحية الأضحية الأضحية مندوبة وحاجة جميلة جدا جدا جدا راح واحد بيه كده وجاب فرس مثلا خيل وراح دبحه وقال أنا هضحي بيه ووزع لحمته. طب أنت وزعت لحم الفرس دي كلها على الفقراء هل يعني هل لك أجر في هذا؟ ليس لك أجر في هذا هو مردود عليك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلمنا أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام يعني الضأن أو البقر أو الإيه أو الإبل يا إما تجيب الضأن يعني الماعز أو الجدي أو الخراف يعني أو تجيب البقر أو الجاموس أو تجيب الإبل. طب لو أنت ضحيت في على عكس بهيمة الأنعام يعني عملت الحاجة دي ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى من أحدث فأنت هذا ما ليس من إزاي يا عم الشيخ ده أنا بضحي أنت بتضحي بس ضحيت بجنس شيء لا يعني مختلف عن جنس الشيء اللي ضحى برسول الله يبقى دي موافقة الجنس. طب موافقة القدر بقى لازم العمل ده يكون قدره موافق للقدر الذي تعبد به رسول الله. طب ده تالت حاجة تالت شرط ازاي موافقة القدر؟ انا جيت عايز اصلي الظهر صلاة الظهر دي سنة ولا بدعة؟ طبعا يعني على منهج النبي صلى الله عليه وسلم اصلي الظهر. طب لو انا جيت صليت الظهر خمس ركعات يبقى انا كده خالفت الايه خالفت القدر، خالفت قدر الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على أن صلاة الظهر يعني 4 ركعات. طب أنا هصلي الظهر 5 ركعات يا عم الشير، ده أنا بزود ركعة كاملة، ده أنا في الركعة دي بقرأ فيها الفاتحة وبقرأ فيها قرآن ده أنا كده سجدت سجدتين أكتر منك وركعت وقرأت الفاتحة، صليت 5 ركعات وانت 4، مين صاحب الأجر؟ أنا. لا طبعا، لأنك خالفت قدر العبادة، انت عملت عبادة لكن خالفت قدرها. واحد عايز يتوضأ فتوضأ 4 مرات، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. شوفوا النبي بيقول لكم لو زدتم عن 3 أسأتم وتعديتم وظلمتم. تروح انت جاي تقول لي هتوضأ 4 مرات، ده احسن، ده انا هغسل الاعضاء 4 مرات بدل 3 كده احسن، ده انا كده هعمل، لا ده انت اسأت وتعديت وظلمت مع انك زودت. يبقى انت كده عايز تتوضى، الوضوء اصله مشروع لكن انت خالفت قدر الوضوء فايه احدثت بدعة. فهمتوا الحتة دي؟ طيب الكيفية، واحد جي يصلي ركعتين راح قال انا هسجد قبل ما اركع، انت صليت ركعتين، اصل الركعتين دول مشروعة، الركعات مشروعة، لكن لما تسجد قبل ان تركع تبقى خالفت الهيئة والكيفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده مبتدع ولا مش مبتدع؟ انت كده مبتدع في دين الله عز وجل. واحد جه يتوضأ راح غسل رجله وبعدين راسه وبعدين وجهه وبعدين ايده، انت كده نكست في اعضاء الوضوء، ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى انت جيت تتوضأ ده الوضوء مشروع لكن كيفية الوضوء غير مشروعة. طيب خامس حاجة، شرط الزمان. لو أنا جيت أصلي الظهر مثلا الساعة 10، أنا كده صليت ولا ما صليتش؟ أنا صليت، لكن صليت وأديت العبادة في غير زمانها وقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا كده خالفت المنهج ولا ما خالفتش؟ خالفته في الزمان. وهكذا قس على ذلك، يعني واحد جه يضحي قال أنا هذبح الخروف بالليل وبعدين هصحى الصبح أصلي العيد، يبقى أنت كده ضحيت؟ لا، فصلي لربك وانحر، يعني صلي العيد وبعدين انحر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر قبل أن يصلي أبدا، كان لازم يصلي العيد وبعدين ينحر أضحية، يذبح يعني الأضحية. يبقى أنا كده لو ذبحت الأضحية بالليل يبقى أنا كده ابتدعت في الأضحية، قلت دي كده أضحية، يبقى ده بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة في الزمان. والمكان، يعني مثلا شرط المكان الشرط السادس، مثلا الرجل عرف ان في الاعتكاف في اعتكاف العشر الاواخر في رمضان، الاعتكاف بيكون في المسجد، راح دقي وعمل خيمه كده فوق بيته فوق السطح يعني، وراح عمل خيمه وراح ايه اعتكف، قال انا معتكف، انت كده ينفع تعتكف؟ لا، انت كده ابتدعت لانك خالفت شرط المكان، خالفت شرط المكان. أصل الاعتكاف والاعتكاف مسنون في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم إيه عاكفون في المساجد، يبقى الاعتكاف فين؟ في المساجد. لكن لو جيت اعتكفت في بيتك يبقى أنت مبتدع، مع إنك بتعتكف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبدا، لأنك اعتكفت في مكان غير المكان المراد، والمكان الذي اعتكف فيه رسول الله هو المسجد. كل دي يا جماعة شروط، السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. يبقى دي يبقى لازم عشان تعمل شروط المتابعة لازم تأتي بسبب العبادة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جنس العبادة كما هي، قدر العبادة كما هي، كيفية العبادة كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمان العبادة ومكان العبادة، شروط عشان تحقق العبادة. يبقى قلنا الإخلاص تكلمنا عنه، والمتابعة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشروط الستة. الأصل العام يا جماعة الخير، الأصل العام دايما يقول الأصل في العبادة التوقيف، والأصل في العادة الإباحة. العادات مباحة، تأكل أكل فلان، تعمل كذا، تسوي كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، ذهب عند قوم فقدموا له الضب، ما طعام كده عمز الأسماك يعني، الضب ده شبه التمساح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، قالوا أحرام هو؟ قال لا. أول ما شافوا النبي ما بيأكلوش قالوا له ده حرام، قال لهم لا، ولكن ليس بأرض قومي ونفسي تعافه. هو يعني أنا ما تعودتش عليه، مش في أرضنا بنكلوش ونفسي بتعافه. والراوي بيقول واهتبره خالد هبرا، يعني خالد بن وليد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخالد بن وليد كله وأكل منه كتير، فعشان عارف ان دي عادة ما النبي ما عملهاش، طب احنا ناكله ازاي؟ لا، النبي قال له مش حرام بس نفسي بتعفه، فعرف ان دي عادة. كل منا له عادة في الطعام والشراب والملبس والمأكل، البس البس ما شئت وكل ما شئت الا ان تصيبك خصلتان الصرف والمخيلة. البس اللي انت عايزه، اشرب اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه. الاصل في العادات الاباحة، تسافر بعربية، تسافر بطيارة، تنام، تقف، كل دي عادات. الأصل في العادة الإباحة. لما أقول لك هو حلال الطيارة ولا حرام، تقول لي الأصل الحل، لأن في ناس بتقول لي نيجي نقولها حرام تقول هاتوا الدليل، نقول لا السفر بالطيارة حلال يقولوا هاتوا الدليل مثلا يعني. طب ما أحد يسألك أنت مسافر بالطيارة حرام، لا، الأصل في العادات الإباحة. طب الأصل في العبادات التوقيف أو الحل، يعني ايه التوقيت؟ انا اسف، الحرمه. الاصل في العبادات يعني اي حاجه تفعلها حرام الا ما كانت موافقه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت مش تروح تعمل اي حاجه وتقول الاصل في الامور الاباحه، لا، الاصل في الامور الدنيويه الاباحه، والاصل في الامور الشرعيه المنع والتوقيف. لابد ان تتوقف على ما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يجي يقول لك انا هقرا سوره البقره كل يوم 7 مرات، ده انت ما شاء الله ممتاز جدا، حد يقدر يقرا سوره البقره 7 مرات؟ زي ما بيعملوا دلوقتي مثلا، يجوا يقولوا احنا كل يوم لازم نقرا سوره البقره. طب ليه؟ انا مش فاهم. طب واين باقي كتاب الله عز وجل؟ واحد يقول انا هقرا لو قريته في حاجه اسمها بيقولوا عليها عدايه ياسين او حاجه زي كده، ويعملوا كتب ويقروا بقى ياسين 7 مرات، ولما تيجي عند الايه دي اقراها 40 مره، ولما تيجي عند الآية دي اقرأها 13 مرة، ولما تيجي عند الآية دي اعملها كذا. طيب كل ده عشان ربنا يعمل لك كذا؟ كل ده مهما تعمله هو مردود عليك غير مقبول، لأن احنا قلنا الأصل في العبادة التوقيف. ما ينفعش تعمل حاجة إلا إن جاءتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تبص في الشريعة، هل جاءت هذه الشريعة بهذا الأمر أم لم تأتي بهذا الأمر في شريعة الله عز وجل. يبقى بس أمر معين عشان الناس ممكن تخلط بيه. في حاجة عندنا في الشريعة اسمها المصالح المرسلة. المصالح المرسلة يعني يرى المسلمون في عصر من العصور، يرى علماء المسلمين في عصر من العصور أن هذه فيها مصلحة راجحة للشريعة فيعملوها. يعني مثلا في عهد أبو بكر جمعوا القرآن ولم يكن مجموعا، لكن عندنا في أو مثلا جمعوا كتب السنة، يعني ما كانش على أيام النبي البخاري ولا مسلم ولا ترمزي ولا أحمد ولا أبو داود. طيب لكن الأصل العام أن هذا موجود في الشريعة، ولما رأوا العلماء أن نجمع هذا لنحفظ على الأمة دينها ففعلوه. ده بيسموه المصالح المرسلة. المصالح المرسلة دي بتكون بتقوى باجتهاد من علماء الأمة. المصالح المرسلة بقى دي ممكن تبقى حاجة جديدة لكن لها أصول في الشريعة، زي مثلا مثال عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي سن سنة التراويح، عمر بن الخطاب سن سنة التراويح اللي هو لما لقى دخل المسجد لقى جماعات عزيز متفرقة، يعني ناس بتصلي كده وناس بتصلي، واحد بيصلي باثنين واحد بيصلي بثلاثة واحد بيصلي بأربعة، كده تحصل مفسدة. فجمعهم على إمام واحد، يعني جاب أبي بن كعب وقال له أنت صلي، كل الناس دي تصلي وراء أبي بن كعب، لكن مش 5 يصلوا لوحدهم و6 يصلوا و7 يصلوا. فلما جمعهم على هذا عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هي، الناس بتفهم الكلام ده غلط، فاكرين ان عمل بدعة فازاي دي حاجة حلوة. عمر بن الخطاب هنا قال البدعة من الناحية اللغوية، يعني قال ده فعل كويس اللي انا عملته، والفعل ده برضو ليه اصل في الشريعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان بيصلي باصحابه ويجمع الناس في ايام معينة مش متفرقة، لكن عمر بن الخطاب جمعهم بقى في بقية الايه الايام وسن سنة التراويح. وبرضو دي ليها اصل عندنا في الشريعة، ليه عليكم بسنتي وايه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأنهم كانوا يبينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فدي بيسموها المصالح المرسلة، يعني بتقوم عليها أهل العلم وأهل الاجتهاد. زي الطواف دلوقتي، ما احنا لما بنروح الحرم اللي راح منكم يعمل عمرة أو يحج فبيبقى صح للطواف، وفي دلوقتي دورين في الطواف، تطلع الدور ده أو تطلع الدور ده والطوف وأهل الأعذار. طب ما كانش موجود الطواف الكبير اللي هو في الدور الثاني ده، كان الناس بتطوف من الصحن بس، فده بدعة. لا مش بدعة، لأن الطواف له أصل في الشريعة. فالناس بس دايما يقولوا الوسائل لها أحكام المقاصد، فالناس بيوفروا على الناس عشان الزحام وحتى لا يكون يعني هناك ضرر على المسلمين، فعملوا دور واثنين وثلاثة اللي عايز يطوف، لأن الأصل العام الطواف حول الكعبة، فهو ما جابش حاجة زيادة في العبادة، هو كده كده بيطوف، بس هو نقله في مكان تاني عشان التزاحم وعشان كثرة المسلمين. فده كله بيسموه المصالح المرسلة، ما يدخلش يعني ناحية البدعة، لكن يدخل في قسم المصالح المرسلة. اتبعوا ولا تبتدعوا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى لازم يكون العمل موافق لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كفانا وقد كفينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دور مهم جدا جدا، أنا بعمل العمل ده مخلص أول حاجة، أنا بعمل العمل ده متابع لرسول الله كده يعني ترجو القبول من الله عز وجل في هذه الأعمال. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسعدكم، وأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن أكون وإياكم من الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من حماة السنة ومن حراس العقيدة. بارك الله فيكم ونفع بكم، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ربي ينفعكم ويستركم يا رب العالمين.